السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. جمال عليك علامات الحرب. المصر ايه يا ابني؟ عملها شوية سلايد. ايه يا جمال؟ شوية سلايد فرد مفيش مشاكل. ابدومنال. تعالى لي بقى الكلام. تفضل. لا قلب ولا قلب ولا اعلى؟ لا اعلى. انت عليه شوية دم؟ فين شوية دم؟ يا دكتور ده ايه؟ ده ايه؟ ايه المشكلة يعني؟ ما هو ده بينزل من الرحم وبيتعوض هنيه. الكريستالات بتنزل يبقى ده فضل ده بالتنزيل. خش على اللي بعديها. لوكر يا دكتور تحط الباك في السيرفكس مفتوحه ولا مقفوله؟ مفتوحه. ولعلمك بقى علمني بالاصفر على كلام السيرفكس، علمني بالاصفر على كلمه سلايد، وعلمني بالاصفر على كلمه سيرفكس ايه؟ كلوز. تيجي على كلمه سيرفكس ايه؟ كلوز. كده تقول لي ها يا دكتور محمد انا بسقط ولا ايه؟ لا لا يا ماما ما تقلقيش خالص. ده مجرد اسمه انذار بالجهاز. المرة اللي انا مدرسة اسمه ايه؟ سادة الابورشن. دول يعني ايه يا دكتور؟ بقول لها يعني مش كل المسامير فاكر. ها؟ فصل بشكل كامل ولا جزئي؟ بورشن. وعلى فكرة هو ده الديفينيشن. وات از الديفينيشن يا دكتور؟ دي از ذا اتمت اوف ذا يوتيرس محاولة الرحم ان هو ينزل البيبي. محاولة فرحة ولا مش فرحة؟ مش كاملة ولا غير كاملة؟ غير كاملة. leading to partial separation of the colloid villi of the fertilized ovum. leading to severe ولا mild colloid residual hemorrhage. mild colloid residual hemorrhage. عبد الله قول لي ايه definition بتاع abortion؟ abortion يعني termination of pregnancy قبل fetal viability، قبل baby capability to exist outside the rahm like cell. طب ايه الديفينيشن بتاع abortion؟ عجبتك خبر بسيط. إذا attempt of the uterus to expel وبس محاولة تنصرف سنتها due to partial separation of the fertilized ovum leading to severe ولا mild؟ mild colloid residual hemorrhage. فعيانة تقول لي ها يا دكتور انا كده لسه هسقط ولا لسه ما تسقطيش؟ ده مجرد ايه؟ انذار. يعني ابني يا دكتور ده مال يا خرج يا ماما زي الفل وطول الفل. يقول يا دكتور مش ناوي تتاكد؟ او ده هتاكد هعمل لك اثنين انفستيجيشن يا الترا ساوند. يا انا قلت كده؟ ما هوش كده. قلت لك انفستيجيشن اي بي سي دي اي. طب حد يقدر يعمل يا جماعه انفستيجيشن فور ايتيولوجي؟ انا عملتها الليفل بتاع البروجسترون في دمها واي. ما هو اشهر سبب؟ كورتس ميوزيوم افشنسي. عملتها مثلا تحليل سكر في الدوره معانا وانا بتكلم. واي يا دكتور لما تلاقي السكر سبع ساعتين احسن يكون عندها دايبيتيس ميتس وهو اللي اتسقط. ماشي يا دكتور سبعة وطاعة. ففي انفستيجيشن فور دايجنوزز ازاي اشخص يا دكتور الاثنين اللي هو بطنه وعايش؟ اعمل حاجتين يا الترا ساوند يا عشان الجيل يتعمل مرة يا جماعة بالتبريد. يعني لازم يتعاد كل ايه؟ يومين. تو شاك ذا دبلت كل يومين دبل دبل. الترا ساوند. اوبا. عارفين يا جماعة الالترا ساوند امتى بنشوف ان البيبي عندي عايش جوه الرحم؟ لا مش من اول يوم، مش من اول يوم. عارفين امتى؟ على الاسبوع السابع. يعني يكون الست مغيبها الدورة كام اسبوع؟ تنظيم. كان المفروض هي في اللاب دورة. ميس دي بريد. افتر ديس فينس ميس دي بريد باي كام ويك؟ 3 ويكس. اللي يغيبها الدورة ثلاث أسابيع يبقى حامل قد إيه؟ سبع أسابيع. لأن الحمل بيتحسب من بس ماستر بيج. شفت الحتة دي؟ اللي يغيبها الدورة ثلاث أسابيع تبقى حامل فيه ثلاثة وأربعة سبع أسابيع. تعملها يا دكتور سونار. سونار منين يا دكتور؟ من الأبدومن. اسمه تي إيه نص أبدومنال. يبقى يا دكتور من البيبي عندي صاحي وعايش عند الاسبوع كام؟ اول ما عنده عند الاسبوع السابع. بس انا بقيت اول دكتور اسامه. لان السنه اللي فاتت وهو بيشرح لي كارديولوجي قال لي احنا بطلنا نعمل الايكو اللي من بره ده. قال لي مش لطيف. قلت له طب يبقى ايه الايكو اللطيف؟ قال لي انا هخليه قريب من القلب. ده انا بخليه يخش جوه المين؟ الاسوفجس. تيجي نعمل نفس الكلام عندنا. تيجي نعمل صناعة بطيئة. ندخل بقى منين؟ من البشرين. هاجي عندك دكتور نعيم من الصناعة. اشمعنى قابلين في الضمة يبقى نعيم ايكو بره وجوه ومش قابلين عندي في الناس يتقابلين صناعة بره وجوه. ومين الدقيق اللي بره ولا اللي جوه؟ اللي جوه فرانس فاجينا عارفين يبين البيبي عايش عند كام اسبوع؟ خمسه. وفعلا في قاعده هنحفظها طول عمرنا. الدقيق الالايف اطفايف. الدقيق الالايف اطفايف بس الالف سونار فرانس فاجينا. ولو ما عنديش فرانس فاجينا الابدومنا هيبينه عند كام؟ سبع اسابيع. عارف يا احمد يا صلاح الفرق بين السونارين دول عامل ازاي؟ بالظبط. انت هنا من عندي درس بقى ويك اند وكده تروح عند الراجل العباسيه اللي بيبيع بديهات معفنه على المنصيه ب 4 جنيه و5 جنيه. تقول له يا صاحبك انا هجيب لك كل البديهات اللي نزلت عليها في السنه يبقى لك انقاص من عند الراجل ده ب 5 جنيه. وتيجي تشغلها يا دكتور عندك على الكمبيوتر تشوف حاجه ولا ما تشوفش؟ اصل جايب حاجه بتنجان، جايب حاجه بتنجان. عارف ليه؟ التفاصيل مش واضحه. عارفين يا جماعه التفاصيل دي بالذات بسبب ايه؟ بسبب الخطوط اللي بالطول والخطوط عندي اللي بالعرض. كل مربع من دول دول، كل مربع من دول احمر واصفر وازرق. انا كده دول شايف الترانس ابدومنال الترا ساوند بيطلع ايه؟ الترانس ابدومنال بيطلع كميه اشعاعات قليله. فيجيب لي يا دكتور صوره بالسماني ما شاء الله كبيره وجميله لكن بلون ايه؟ بلون تفاصيل. فانا بصراحه هقول ايه اللي زميلك اتسوى ده؟ هقول له نتيجه عشان احسن الصوره، فاساس معايا اشوف التفاصيل، تقول لي اعمل ايه عندي؟ اعمل زومينج. عارف يعني ايه تعمل زومينج؟ يعني حضرتك تصور الصوره شايف كميه الاشعاعات المداخل الكبار بقت عامله ازاي؟ شايف كميه المربعات بقت عندي كتير ازاي؟ لعلمك لما بتعمل زومينج بتطلع اكثر التفاصيل بس على حساب ايه؟ ده الفرق بين الفرونت ابدومينال والفرونت فاجينال. الفرونت ابدومينال بيطلع كميه اشعاعات قليله يجيب لك صوره كبيره لكن ليزي. الفرونت فاجينال يجيب لك عندك صوره صغيره لكن ماي شارب. يبقى يا جماعه لو جايين نتكلم عندنا في ارقام صغيره يعني صغيره اربع اسماء اكتوبيس صغيره الاهو اربع اسماء مرتبه تطويل. البوابه لما بتكبر تبقى كام ملي؟ 15 ملي. عشان اشوف بوابه عشان اشوف اكتوبيس محتاج حاجه ليزي ولا حاجه لطيفه؟ طب ايه الطبيب اللي عندنا؟ لو الراجل ده يجيب صوره صغيره لازم اجيب ارقام صغيره اساسا. هجيب كل الصور. انما لو واحده عندها فايبرويد، لو واحده عندها اوفريان مان، لو واحده حامل في 9 اشهر قال السونار اللي هنستخدمه ابدومنا. خلاص عرفنا الفرق. خلاص بقول لك بحط قواعد ما بشرحش حاجه. يبقى يا دكتور الابدومنا بالارقام الكبيره، الفاجينا بالارقام الصغيره. وكان عمودي بيقول لي انا في درس النهارده الابورشن احط عندي حضرتك عندي سونار ابدومنا ولا فاجينا؟ بحط الصناعه على الضغط واشوفه عايش ولا لا. بس اشوفه عايش عند الاسبوع كام؟ 7. تقدر تديله كده 5 7 10. 5 عايش بالفاجينال، 7 عايش بالابدومنال، 10 تسمع صوت. تسمع صوت. عارفين ايه هي كده الفلوكلر؟ تشوف كميه تدفق الدم فين؟ في القلب. طب طب طب طب ده جهاز التلسونيكيز ده اللي بيطمن البنات قوي. ثمنه 800 جنيه. اي مستشفى كده تروح تشتريه وتيجي عند بس ما بتسمعش عند البيبي اللي عند فوق كام؟ عاشر. تسك تسك تسك 5 7 10. سمعت صوت صوت صوت سوني كيس واسمه كده كل واحد من دول هندرسه. صوت اسمه سوني كيس. انا دكتور طمني ايه الاخبار؟ ده الابتدائي عسل. الدم بسيط، الوجع بسيط. عملتلك اتش تي جي بتتفرج بعد يومين طلع كويس. عملتلك الترا ساوند طلع البيبي عندك عايش. يا دكتور طمني الامور خير ولا لا؟ خير بنسبه كام؟ وقت التفريغ خير كتير وبيكنس بنسبه كام؟ 70 80%. لكن على شرط اما نيجي نولدها في الاخر هنولدها باي ولدت في الاسبوع 37 و18 من مية في اي علاقه تولد زي ما تولد تولد وقت ما تولد. برافو عليكم جميعا. لكن انا خايف موت لو النزيف زاد والوجع زي تقلب. لو يا دكتور عندي جابها تلوث تقلب. لو يا مات هو بطنها واتنزل تقلب. كل ده انا محضره عارفين اللي ذكرت لها الكومبليكيشن الاول عشان تسمع الكلام وتاخد الايه؟ ايه العلاج يا جماعه؟ ست حاجات ثلاث ادويه وثلاثه مين؟ بننساهم. ما تيجي ندوس في الثلاثه بننساهم قبل ما ننساهم. اول حاجه نزل عليها دم ده تاخد ايه اوله؟ راس حديد. ثاني حاجه كل العنين بياخد حقنه ما بتاخدش بعد الولاده الا دول ياخدوها لو عندها دم. لان دكتور الدم ده معناه ايه؟ فصلات. والفصلات هيعمل هيمورج هيعمل ميكس اند ماتش ميكس اند ماتش. يبقى ما تنساش لو ار اتش نيجاتيف لازم تاخد مين؟ حقنه الار اتش. ومين كمان دايما بتنساها يا دكتور؟ الراس. لان ما اقصدش الفيزيكال راس اقصد مين؟ السكشوال راس. ابعدنا عن الجماع عن الزوج مش معنى. يعني بتبقى ثلاث انواع من الراحات. راحه جسديه، راحه زوجيه، راحه نفسيه. تعالى نفصل الراحه عشان الزوج. اول حاجه الراحه الجسديه فيزيكال راس. واه يا جماعه عشان اما برتاح وبنام شويه على السرير بيبطل الدم بيروح للاطراف، بيبطل يروح للايدين والرجلين، وكل الدم اللي يشيل في مين؟ البذرة. بيحسن اليوترو بلاسنتال فلو على شكل الكلمة. شيف وبلاس اوف ذا مانترا كومبارتمنت تو ذا بذرة. شيف وبلاس يا بذرة. شيف وبلاس اوف ذا مانترا كومبارتمنت تو ذا بذرة. تو ذا بذرة. حتى بقى بلاد فلو للبيبي ان شاء الله يجي له دم يعرف يلحم بيه المسامير ويدفع يدفع باذن الله. انما الكلام الخايف فاكرين؟ الكلام الخايف اللي بتقول الدكتوره السيده للعيانين بتاع الشمس الغربيه بتقول لهم ايه؟ انا موجود يا ماما على السرير وياك خالص في ايه؟ حضرتك يبقى زي اللوح اللي هي نايمه عليه. ممكن اي ليه يا جماعه؟ ليه السيد ليه اللي انا بقوله لك ده غلط؟ عارفين من كتر ما يقولوا على السرير بيجي لهم كتف ليهم؟ فرح الفراش دي بتيجي. كلام متخلف. عارفين الراحه اللي مقصود بيها ايه؟ ان ما تطلعش على البلكونه وتنفض تجاجيل. ومين فينا يا بنات بيعمل كده دلوقتي؟ بالرغم ده اصلا ايه؟ تروح المطبخ فرصه تعمل حاله محشي موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. يبقى ساكنه بالدور التاسع وتطلع على الثلاثه وتطلع بالايه؟ يعني راحه خفيفه يا دكتور مش معناها تبقى راكده على السرير. ساعات سيده بقى ضحكت عليها ليه؟ تفكر مش هتفكر عشان العيانه طول ما هي نايمه على السرير هتفكر ما بتحصلش حاجه. البامب والشميز الشغال والدم نازل بس بيتحوش لما بينزل من اليوترس الماسوره اللي اسمها ايه؟ فاجاينا. اول لما الست تيجي تبوظ وتنط من على السرير الدم في الفاجاينا ايه؟ هيقع. يقول لك يا سلام يا دكتوره سيده والله السر الدافع انا لازم ارجع ايه؟ اركض وانام تاني على السرير. كل ما انا نايمه مفيش دم نازل عليا والدم ما بينزلش غير لما ايه؟ اتحرك. بس ده صح ولا غلط؟ ده كلام سيادة. ده كلام سيادة. منافسك عايز تخدوه الشرير اللي اقدر اجيب لك السرير طول السنه. الكلام ده غلط يا بنات يا اللي هتتجوزوا او اكيد هيبقى ليكم اصحاب تجاره وحقوق هيتجوزوا. لو حد جامد لو جه واحدة ترافت ابورشن بلاش رقبة السرير فاكرين؟ يا سامح لو انت كوبايه الميه يا طارق تعالي مش عارف اللي مين القناه من الام بي سي 1 للام بي سي 2 تمام؟ ماشي عادي في البيت ماشي عادي مجهود على ايه؟ وعلى فكره مش ده المجهود اساسا اللي انا قصده انا اقدر نعمل من انهي رد؟ سكشوال راس لان السيم المليان هايل مش فيزيكال راس مش بيجان سكشوال راس هو ده الاساس. ممنوع العلاقه مع الزوج او اي حد ممنوع سيم المقاومات ما يجيش هنا سيم. الحاجه الثالثه منسل راس. يعني منسل راس؟ تتفرجش على العربيه على الجزيره ما تتفرجش على اي ما تجيش تحت الحيطه. كل ده عبء على النفوخ بيزود استرداد الفلو بيعمل انكونتربتابيلتي. لازم تهدى شويه يا جماعه. منسل راس احنا مين انت ما تجيب لك بديهم حشيش اهو تحط دايزنام ولا بتاع. منسل راس تهدى شويه ماشي. ممكن تقلل السمباثيك اوفر فلو قصدي فلو اللي بيعمل ترايم ريتابيلتي ماشي. دول الثلاثة اللي بتساووا. طب مين الثلاثة اللي ما بننساهمش؟ مين الثلاثة دول؟ روش السيرون اكتب جنبيه عليه كلام فاضل واحد. بيتكو أغنس اكتب عليه كلام. يبقى ثلاث أدوية دكتور حفظتهم لك من الحصة الفاتت. أنتي بروستاجلاندين بروجسترون أنتي بروستاجلاندين اكتب عليه الأساسي. إيش معنى ده الأساسي؟ فإن دي سيزامين وأوتو جينيسيس. يلا يا جماعة بيتا 2 أغنس اكتب عليه لاري. اكتب على البيتا 2 أغنس لاري اللي هو اللي يعتبر سوكو ايه؟ سوكو لده ده هو لسه ناخده فاكرين البريكانين والسلبيتامون لسه ناخده سموليوتي بور سموليوتي دريم لسه ناخده أشهر سوكو لده كان أتاري يا جماعة طلاب الخير أتاري عندي حضرتك إن كل ما الرحم بيكبر الايه بتاعه بيكبر الريسبتورز بتاعته عشان كده تفاجأ حضرتك إن الاكسوتين ما ينفعش تنزل بيه عيال غير فين؟ في الآخر. ما ينفعش البيتا 2 أدرس تهدي غير الرحم غير فين؟ في الآخر. مسألة ايه يا معلم؟ مسألة ريسبتورز. ايه دكتور اللي بيحصل؟ الرحم يا جماعة الريسبتورز بتاعته عمالة تزيد عندي مع الوقت. يعني ايه دكتور؟ لو انت تزيد يوتيبار في النص الأولاني من الحمل مش هيعمل حاجة. مش كده بقول لك ممنوع بيتا 2 أدرس يا جماعة ما بيشتغلش إلا بعد الأسبوع 16-18 تديله واحدة 9 أسابيع أديها بيتا 2 أدرس وأحمر دكتور إن اللجنة تشتغل على طول وأنا دكتور لسه مفيش ريسبتورز طب عايزين ونفس الكلام يسري على مين برضه طالما سري على التكوليتك يمشي على مين؟ على الكواليتك على الأوكسيتوسن تيجي عندي واحدة 6 عايز تولدها ما ينفعش تديها أوكسيتوسن غير فين؟ لما في الاخر اول واحد هيبقى 20 جنيه بيقول امال لو جايب لي الست عندي حضرتك عايز اخلص من البيت عندها في النص الاولاني ما ينفعش اخد الست عشان ما فيش رساله ما قد ايه؟ مين ده؟ عشان بس دول ارفع روحهم المعنويه لان هم عمرهم ما خدوا مدين ولا عمرهم ما ياخدوا مدين من اي حد في حياتهم فدي يعني اضافه في الشباب دي شويه. واحنا هو بنات زي الكل ما شاء الله احتضناش غير الريجوليشن دي مثلا يعني عشان انت معترض عليه علشان البروجسترون اللي بيطلع في الحمل ايه ناتشرال انا بتكلم على البروجسترون سينثيتك وانت دكتور بتدي مسبب الحمل في عيادتك طبعا بس ده بأي نوع ناتشرال والله العظيم اللي يقول لي بس محدش يحفظ الاسم ده غير الدكتور اللي له اخت حامل وقت فيه كل اخت حامل او لو بتخيل عندها ثلاثة ابورشن او السبب الناس في العيلة يسألوه كتير ده بس اللي يحفظ الدواء البروجسترون الوحيد الناتشرال في السوق اسمه يوترو جيب تام قليل جدا قليل جدا very natural يوترو جيب تام ليه اسمه يوترو؟ شبشان على اليوترس على اليوترس الفاضي ولا الحامل عشان كده كانوا كلمة ايه؟ جس وما قال دي معناه ايه؟ قال ايه؟ انا عندي رشدي عندي رشدي هو اي بتاعي بتاع لان قال انا مفهوش اندروجين مفهوش اندروجين ناتشورال يا جماعة هو اسمه يوترس الثاني ده اللي حصلت لك الخطوط دي هو اسمه كده على طول يا جماعة دي دعوة للتفكير اي دواء تفكر فيه ازاي شركة الادوية تخدمها ليه كتابيزم الاندروجستان اشتغل على الراحة الحامل والحمد لله قال ايه قال اندروجين مفهوش بس كده يوترجستان كمان يوترجستان طب اللغة على فكرة ليه ماما امريكا اللي احنا كنا فاكرينهم كفرة هم القائدين الطب في العالم تعرفين الامريكان بيتم بروجسترون ما بيدوش خالص ممنوع ممنوع يا جماعة مصر اقدر اعمل كده ده العيانة بتحفزني تقول كده دكتور انت من عندك ما كنتش مسبب الحمل مصر في حاجة اسمها شغل الايه؟ ده اللي بيفرض علينا كل حاجة وعلمك السنة دي كل شغل السوق ده عامل ازاي؟ عارف افرق فيك ليه ما تديهوش؟ نمرة واحد عشان المفروض ما تديش حاجة الا لو ليها لازمة، ايه المرض ده؟ ثاني حاجة بنخاف نعمل جنراليزيشن، لكن دي تحيلنا علينا انا هندي انفورم. نمرة ثلاثة حصل حاجة غريبة جدا يا جماعة. ما دام فاطمة دي اللي جات لي انتهت ابورشن، ايه اللي حصل؟ واديتها تجسترون، ايه اللي حصل؟ البيبي ماله؟ نفسه هو بطنها اتحاول نترسم منين؟ نفسه هو قضاء وقدر طريقه كده بس عارف ما كانتش دريانه بحاجة ليه ما كانتش دريانه بحاجة؟ لأن البروجسترون هرمون ايه؟ هذا المرض ضيع كل الجين اللي كان المفروض تعرفه والجيني سمتم عمل حاجة اسمها ماسكينج اتفاد ماسكينج عارف ده ليه؟ عارف زمان انت بتبقى في استقبال بامتياز السنة الجاية ويجي لك عيانة عاملة ازاي ده؟ دي انا مش دكتور ياسر دكتور مصر اللي مصر كرشك اقول لك الانرجيتك ده ضيع اهم السيمتوم عمل ماسكنج بتاعت الاهم السيمتوم بتاعت الابانسايت البين والريباوند سامبلز نفس الكلام عمل ماسكنج بتاعت خلى الواد يموت بس انت محافظ على البيئه بتاعته بالكيس بروجسترون عارفين بقى الاليه دي اللي حصل على البيئه عشان ان انا فوجئت ان اكثر سبب للسقوطات بنسبه 50-60% طفل ايه؟ جات في مدام فاطمة وهي حامل في سبع اسابيع ساعتها عملت لها سونار اسمه ايه؟ ابدومنا دقيق ده ولا مش دقيق؟ مش دقيق قالت لي طلعنا ان البيبي ده مشوه ولا لا؟ ما عرفش ففضلت اديها عندي قرصنا ايه؟ بروجسترون وعمال اربي جوه بطنها واكبر طفل ايه وانا مش واخد بالي؟ طفل مشوه ممكن تفتكر ممكن تعرفين انت امريكان ولا تنزلتينا بيدوا ايه للحالات اللي عندها فرقه الابورشن عارفين دول مؤمنين بالله بس هم مش واخدين بالهم يعني كان بياخدوا الاسباب عارفين بيديهم ايه ولا حاجه nothing ويقول لك ايه يا دكتور العيانه اللي عندها دم نازل وجع نازل تبقى تاخد سكتها والله لو هتهبط الانفيزبل وتسقط ده يبقى ايه؟ طب ما حلوين اهو والله لو شفت الامريكان بيقول لك ايه لو هتسقط ده يبقى ايه؟ يبقى خير ويقول لك انا معايا التليفون اديها يا دكتور او ما تديهاش حاجه او تديها اقول لها معايا التليفون والله يا دكتور لو قالت لي اللي بالصفحه وقالت لي الوجع زاد او الدم زاد يبقى قلبت مين؟ اللي انت قلته علم على السيمبتوم عندك على كلمه ايه؟ كبير طب والفاين جنرالي اخبار العيانه اللي عندها الدم نازل كتير فين ولا شوك حسب كميه الدم يعني بس كل ما الدم ينزل اكتر كل ما يبقى ايه؟ شوك طب وابدومنالي انفيزبل ابورشن الغلط حصل الدم نزل كتير المرض ده كتير مين اللي يطلع؟ مرض بالراحه ها الاقي انا عندي الفضل ده من قد ولا فوق ولا تحت وكل ما يجاوب غلط ايه يا دكتور دي على فكرة في الريتم الابورشن ده معناها فوطين ان دلوقتي الست ايه بتخرج لكن لو البيبي نزل كله اسمها ايه كومبليت لو حته منه اسمها ايه كومبليت انما من الريتم دي معناها ايه ان الاريه التعرق الرحم واسع اما بحطها وكلها ان في شور هتغربي شور هتغربي حجميا هتغربي لكن هل هي بتعمل اموات ولا لسه مجرد السيرفس واسع قول له اهو بيلف اول صباع من رجله عشان ينزل يبقى الفانتر ليفل ذا سيم لسه ما نزلش حاجه لو نزل يبقى اسمه يا كومبليت يمين ولو اتحش السيرفس يبقى اسمه ايه؟ يبقى ذا سيم يبقى ذا سيم حتى بس الديفينيشن ايه ربوك يا الديفينيشن ها؟ حصل السيباريشن بقى بارشل الكومبليت كومبليت سيباريشن اوف ذا فيرتلايز اوفر ايه اللي حصل يا دكتور؟ ابتدى يحصل جراديوال سيرفايكال ديلاتيشن وابتدى يحصل جراديوال فيتال بروجرشن بيوصف لك عروق الرحم بيوسع والبيبي بيقع شفت الديفينيشن لكن لسه فعليا ما ايه؟ ما وقعش طب علمنا على اهم عندي حضرتك ممكن اعلم على اهم حاجه اهم سيمبتوم كبير اهم ساين ان السيرفكس مصطفى اللي انا بقول يا جدعان ما بيردوش نفحصهم والله ما بيخلونا نفحصهم ده اهم السيمبتوم باك ايه First trimesteric abortion constitutes most of the cases. Most of the cases are due to triploidy. Most of the abortions occur in the third month. True, in inevitable abortion there is lumbar backache. In inevitable abortion there is sacral backache. هم جابوا سؤال هتسقط كده كده حتميا خلال كام ساعه 12-24 ساعة تفضل عايشه 12 ساعه من الالام المبرحه والنزيف الفظيعه انت ما تشوفها تتابعها ولا تلحق وتنزل البيبي يبقى اول حاجه تعملها بتنزل البيبي according to the national age لو البيبي الصغير هعمل ايه لو البيبي بيعمل ايه يبقى دكتور اول حاجه في العلاج هي ريس بيش يكبر تعليق يون نمبر ويكتب جنبيها اند جول فور هيلث اللي ما يجيبهاش في الامتحان طارت منه نص النمبر ريس بيشن اند جول فور هيلث لا بيقول لك هم مش رزلنس هم رزلنس وشاكين نص نمره العلاج ريس بيشن اند جول فور هيلث بتفضل الرحم ازاي يا دكتور؟ It depends on the gestational age خلاص خدناها وايه الاخبار يا مدام فاطمه؟ انت كده تمام؟ عارفين مدام فاطمه جات لي العياده هنا اهو بعد 10 ايام عماله تسب وتلعن وتشتم فيا تقول لي ايه الاخبار؟ ايه انا ما بتشتمش كل يا دكتور حرام عليك بعد ما حسينا يا دكتور بعد ما شفطت لي الليله يا دكتور بعد ما دفيت الليل يا دكتور قعدت لمده 10 ايام نزيف نزيف نزيف نزيف نزيف شغال عندي بشكل فظيع يخرب بيتك يا بنت 10 ايام من النزيف طب ما خدتنيش نزل الموبايل ولا اي حاجه انت ما انا قلت لك ده احنا بقى معادي بعد الطقس بينزل شويه دم ما ايه اللي جابك النهارده؟ تقول لي سخنت قوي الصبح يا دكتور حرارتي بقت 39 حد عارف يقدر يوصف ايه اللي حصل في مهما حصل ولقيت البيبي او شديت البيبي بيفضل عندك شويه ايه؟ بوادي بوادي منين؟ من الديسيديوا هذه الديسيديوا بتفضل تنزل 10 ايام وسهل جدا يجي عليها السكندري انا ساعتها اتاكدت لها وقلت لها انا اسف يا ماما كان فعلا المفروض ان انا بعد ما خلصت الكحبه اكتب لي كروشيتا فيها دوايين مترجين ويونسين كان يقول لي ايه ده بيقول يونسين ده بروتوناتيك ايه انت بقى شغلات ده من فاكس ومشارشين ده ايه البولت يخلص الرحم من البوائد بتاع مين السيديوس ده ثالث البولت عامل هتبقى ده الانستيتوشن بعد ال بيترجين ويونسين واللي ماشر يبقى الحاجات اللي لازم تتاخد ده دكتور لازم تتاخد عشان ساعتها لو اديت مترجين ونسيت انت بتبقى زي الفل في ال 24 ساعه عارف دي اسمها ايه؟ بتقلل قطر اللي اتنحاها كركون كونفالاتا بيريود بتقلل الكونفالاتا بيريود بهذا المنظر انا اسف يا ملخص المره الجايه لما تيجي على الرئيس حامل والثقافي هتكتب لي بروشيتا في ايه وايه؟ يا فاطمة لا انت راجل مش مرت يا حاجة استنى عشان دي حقنة دي قلتش وفعلا غابت عندي مدام فاطمة وجابت بعد شهرين حالا بتقول لي ايه الحدود محمد ده مولع مصاب الست علاج تاخد بيت عليه في اسبوع ده مولع فظيع يبقى قلبت ايه تعليم المستشفى بسرعة وهي جاية هنا على المركز وهي جاية الراجل اللي جابها بالتاكسي راح مطرم الجامد مين نفط عندي ورقة في الدوال ده؟ كنت للدم ايه كنت للدم دي؟ بيبي طلطتنا تعليم بسرعة كنت جوه الصنور في الحمام مش اخبارك ايه؟ يا ترى طلطت البيبي بشكل كامل ولا بيت كامل؟ عرفت الكمبيوتر اوشن بتكامل ازاي؟ بس ازاي؟ امنوريا وبعدين بليدنج فظيع وبعدين سبين فظيع وبعدين فجأة حاجة بتبص منها وبعدين كل الجمهور بعد كده ايه؟ بتهدى طب ممكن اضحك عليكم؟ عارفين يا جماعه لو عملت سنور ولقيت كله نزل يبقى العلاج بتاعها ايه؟ من اول حاجه يبقى انت ريحت نفسك يبقى الخطوتين اللي فوق دول قبل 14 دولار يبقى هو شد وزقه وحط بس يبقى ناقصنا حاجه ايه الحاجه اللي ناقصاك؟ لازم تمشي بروشيتا تاني تسترجيه ونفسيه علشان الدوام دي ما تنساهاش ويجي المساعد بتاع المساعد بتاعه مش طبيعي المساعد بتاعه ينزل ولا دكتور كده العيانه تمشي ما خدناش منها ولا جنيه ولا كبير ما تكحتها دائما في ناس بيعملوا كده يقول لك صم بيدو دي ام سي حتى كومبليت ابورشن والحته موجوده ايه عشان اقول لها اشيل لك الايه؟ البوابات عشان ما تفضلش كتير وانا اجيب لك سكند ايه؟ انفكشن حته ايه؟ بس ده شغل سوق في قله ادب يجي لك عيانه كومبليت ابورشن تعمل فيها حاجه ولا ما تعملش؟ مستر ستيف وانتي بايوتيك وشوف ما تعملش حاجه خالص انا هتكحتها انا ممكن اتحط بس انا اعرف كده الدكتور ده ما تروحلوش تاني الدكتور ده نيته وحشه جدا وكان عايز ياخد فلوسه خلاص وحجته قال ايه؟ قال شويه دواء الاستديو ودي اخلصها علشان اقفل الكونفلت امال لو عملت سونار ولقيت حته لسه موجوده يبقى ده اسمه ايه؟ طب حد جه اخد يقول العيال دي كونفلت اتصرف فيها ازاي؟ طب انا على حسب لو البوابه دي قليله مش هتبقى لو البوابه دي كتيره هتبقى تعرفين يا جماعه عشان نمشي مع بقيه المجاميع فاضل لنا ايه؟ كذا كذا تفضل 3 minutes to go لا الحمد لله ما اتكلمناش كتير بس شفت الصفحه دي مشيت ازاي؟ شفت الصفحه دي بيبرقها كبير وكل بتمشي بسرعه يلا اقول لكم اخر حاجه اخر نهايه النهايات اللي بتبقى الابورت يا كومبيت يا كومبيت يا مين؟ سيرفايفل عشان الموضوع لذيذ جدا موضوع غريب قوي قوي قوي حد يركز معايا يا جماعه عشان شكل كده في حدود هتطلع وحاجات كده بص يا جماعه انا عندي نوعين من الحمل جوه عندي عنق الرحم ايه يا دكتور النوعين من الحمل جوه عنق الرحم بيبي كان موجود هنا والرحم نبضه وبقى موجود هنا النوع ده اسمه سيرفايكل فين؟ ابوش ماشي وجعني ايه اللي حصل يا دكتور؟ بيبي يا دكتور من الاساس موجود هنا من الاساس موجود هنا اسمه سيرفايكل فين بقى؟ سيرفايكل فين؟ برافو عليك الحمل العادي موجود يبقى فين؟ انترا كراين لكن لو الحمل في اي مكان ايكسوتريك بنسميه ايكسوتريك بريجننسي، يعني ده احد انواع الايه؟ الايكسوتريك بريجننسي. يبقى عندي نوعين من الولادات جوه عمق الرحم، واحد كان في الرحم ونزل فوق وسرفايكال ابورشن، واحد تاني موجود اساسا من البدايه هنا اهو، ده هندرسه في درس مين؟ الايكسوتريك. طب ليه يا دكتور لازم نفرق؟ واحده بينهم هتعيش واحده بينهم هتموت. انا بقول لك ايه اللي ده صعب الموضوع. ايه اللي حصل يا دكتور في السيرفايكال ابورشن؟ ايه اللي حصل يا دكتور في الست اللي سقط عادي ان بيتهم؟ مين اللي فتح عندي الترنال بوست؟ فتح. لكن مين اللي قافش الترنال بوست؟ عشان كده فين بيتحش فين؟ سيرفس. والله العظيم جامد موت فظيع جدا فعلا. اللي بيقول لي هل الست دي المين سيمتوم عندها هو بليدنج ولا المين سيمتوم عندها بليد؟ السيرفس غير مؤهل انه يشيل بيبي ده اتحط فيه بالعافيه ومفيش ولا نقطه دم هتنزل علشان مين قافش؟ السيرفس قص. طب تعالى بقى نبص للحمل الثاني اللي اسمه سيرفايكال اكتوبك، العكس. ايه اللي حصل يا دكتور؟ بيبي كان موجود هنا لسبب ما، ده حاجه نادره على فكره، وابتدى يكبر يكبر يكبر على فكره بحجمه. اما ابتدى يكبر مين تحتيه فتح؟ السيرفس قص حجم وزنه بالجرافيتي. ومين فوقيه قافل؟ مفيش علاقة. الترنال اوست يفتح ليه؟ الترنال اوست قوية، أنا عمال بفر أهو وزن على تحت، الترنال اوست فتح لكن مين قافل؟ سيرفس. يا محمود اللي يقول لي المين سيمتوم هي إيه؟ ولا يمكن تلاقي عندها إيه؟ فين؟ المين سيمتوم هو مين؟ بليدنج. واي؟ مفتوح على تحت. طب يا دكتور لا يمكن عند يكون عندها فين؟ واي؟ لأن بيبي جه فجأة ولا بيكبر جرادولي؟ أكيد المين سيمتوم عندي هنا بليدنج. ان للاسف للاسف للاسف عمق الرحم مؤهل ان يشيل بيبيهات ولا لا؟ مش مؤهل، لانه بنسبه كام في الميه في ادابتيشن؟ يعني مفيش مصل خالص تقفش على مين؟ على البلاد فاز اللي بتمنع ايه؟ بليدنج. مش مؤهل، مش مؤهل. فانا دلوقتي هرجع جدا. طب المنصب ده بالرسمه لقيت او كل اللي بيرسمها معايا تقدر تفرق بين عجزتين. سيرفايكال ابورشن والمين سيمتوم عندها فين؟ السيرفايكال اكتوبك والمين سيمتوم عندها بليدنج. تعالى لك دقيقة بس. حاضر. ايه اللي انت هتعمله لو لقيت واحدة من المنظر ده؟ يلا ده ده بص معانا جاي دقيقتين ويمشي، دي اصلا ايه اللي هتعمله للست دي؟ اللي بيبي تحسن؟ لا مش دي نفسي، ده نفسي دي. ده دي بس دي يعني ايه؟ انت لو وزعت الاكسترنال بص دلوقتي هيقع وشكرا، والست ايه؟ تعيش. نعلم بقى ميلوكي. دي عليها سهل فاليديشن عادي مش لازم خالص. معانا ده بيقول سيرفايكال اكتوبك. انت قريت يعني هعمل فيها ايه سيرفايكال اكتوبك؟ ما حدش يقول لي هجيب حاجه بتكحت واكحت البيبي ده وانزله. لو كحت البيبي ده ونزلته كتبت علينا الموت. ليه يا دكتور؟ لان دي اوعيه دمويه، اوعيه دمويه دي هتفضل تنزل حتى الموت. ليه يا دكتور؟ لان مفيش مصر يبقى كحل ممنوع. ليه يا دكتور؟ هتنزل حتى الموت. امال ايه الحل يا دكتور؟ يشيل السيرفكس للبيت اللي جواه. عمليه اسمها سيرفايكس تكيك تكيك تومين. هتسمع مين انت؟ ولا عمرك هتسمع اللي بيشيل السيرفكس يشيل مع مين؟ الباقي كل اسمه ايه على بعضه؟ هيستريكتومي. حكمت على الست دي بالموت. ليه حكمت عليها بالموت يا دكتور؟ لان الوعاء الدموي ده هو اللي كان ترافيرسنج عندي السيرفكس بالمنظر ده هو عندي حضرتك. لو سحبت البيبي هيفضل ينزل حتى الموت علشان مفيش عندي مصل. هتضطر غصب عنك تعمل هيستريكتومي. فرحانين ولا زعلانين؟ زعلانين؟ يلا يا جماعه 20 جنيه 20 جنيه 20 جنيه 60 جنيه. ليه بيبتدي يقول لي ايه الحلول اللي خدتها في البطنه قبل كده لشخص كونديشن؟ نفس الكلام اخفى عليكم. نفس الكلام ده اتقال لكم في البطنه مع دكتور قدامه وكان دايما ليه علاج. اخفى عليكم. تبصها شويه يا جماعه. اي وعاء دمه بينزل بالمنظر ده ليه حل عامل الثلاثه؟ يقفله من هنا، يقفلوا من هنا، يربطوا من هنا. يا جماعه دكتور قدامك ها ليفر سيروزس ها بورتا هايبرتنشن ها بليدنج بس فيجيال فايسنس كانوا يروحوا حاطين هنا ايه؟ بالونه كان اسمها سامبل بالونه بتعمل ايه يا دكتور؟ تعمل ستراكشر وتقفل على الوعاء ده. ليه انت ما بتفكرش كده يا مان؟ خليك وحش يا مان، ليه ما بتخليش الصوت اعلى من 4 درجات؟ هو حصل هذا الغلط. احنا بنحط هنا ايه؟ بالونه. بالونه خلي العلاج بيشيل بالونه صفرا اسمها قول الكاسر حته بالونه وما تكتبش حاجه على فكره كل حاجه مكتوب حته بالونه وتحطها هنا تعمل هايدروستاتيك بريشر تعمل ضغط كده بريشر وتقفل. طب يلا بال 20 جنيه الاولانيه طارت في فرصه ب 20 جنيه الثانيه. دكتور اسامه ليفر برضه هيباتوما بتدمر على حاجه تقفل الوعاء ده مش فاهم هو مش فاهم ايه مورايزيشن ايه يعني ما اخش على رجل العيانه من هنا؟ قصر اسمه ايه؟ الفيمورال وبعدين امشي هنا دخلت على مين؟ اكسترنال ايليا بعدين الف تاني وارجع على مين؟ على الانترنال ايليا واحسن جيل فوم ممول بالبلاد فاسل دي واطلب من ال 20 حالف حاط ال 20 جنيه الاخيره تاخد هنا ايه والسلام؟ غرز ده بص ومعلم اللي يقول لي الغرز بتاعتي هتتاخد عند الساعه كام؟ والساعه كام؟ ثلاثة وكيه؟ ثلاثة وتسعة. فاكرين اللي جاي من اسمه اليوترسيت الماكترون؟ اليوترال عصر جاي فين؟ فوق ولا تحت؟ في الجناب. هو بيجي يوصل هنا بيتعمل برانشين، برانش يطلع لفوق وبرانش يمشي لمين؟ لتحت. والبرانشات دي كلها موجودة على الجنب. يعني انا حضرتك لو خدت عندي وسط دور على مسؤول كده هتلاقي اليوترال عصر عند الساعة كام وكام؟ ثلاثة وتسعة. البرانش اللي نازل تحت على السيرفس عند الساعة كام وكام؟ ثلاثة وتسعة. وانا فعلا هاخد غرزتين عند الساعة كام؟ ثلاثة وتسعة. الكلام ده ليه يا دكتور مهم؟ أقول لكم ليه مهم؟ ما هو أشهر سبب لوفيات الأمهات في مصر المحروسة؟ بصوا فانتازيين مش عارفين أكثر سبب يموت في البوست فانتازي مين مش من الرحم برخخ اسمه الرحم برخخ؟ أتونين هتلاقي عندي اليوترس أوعية دموية عمالة تنزل وملكش حل إلا استئصال الرحم بالأوعية اللي بتقلق. يا جماعة عندي ثلاث حلول. ممكن هنا احط بالونه تعمل هيدروستاتيك تامبونات عشان التامبونات انا فكرت التامبونات ده بكل او ممكن من هنا اعمل حاجه اسمها يوتراين ارتري بولايزيشن او ممكن اجي في الوسط واخد عندي غرز. عارفين ليه بقول لكم هذا الكلام؟ لان الموضوع ده عندي بيبقى ايه؟ قواعد هتيجي عندي يا دكتور في درس اسمه سيرفايكال اكتوبيك بريجننسي صفحه 46 هتلاقي الكلام ده مكتوب. هتيجي عندي يا دكتور اكبر سؤال بيجي في النظري صفحه 46 اكبر سؤال بيجي في النظري اسمع يا دكتور فاستا هيموريتش اتونيك صفحه 61 هتلاقي برضه الكلام ده مكتوب. حتى لو فهمت القاعده بتريحني جدا جدا بعد كده لان شكل الكلام ده هقوله بعد كده ولا اقول لك زي زمان؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.